أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لسقيكم من عزيبكم من بين فوق ودم لبدا وأوحى ربك إلى النحل أن Thank you. يا يا Yeah.

لا يقدر على شيء وما رزقناه إلا من وما رزقناهم إلا رزقاً حسناً Oh, تنوت قول الحمد حين تلوكون أجبعت كل الحاضرين تجوفا كلام نقي حليم له كل صابع لإله صانع خرج قلب الظاهر إلى قلوب الظاهر مؤمنا موحدا بالله هكذا يؤثر كنا في رحافة زين تلاوة القرآنية المباركة التي تلاها ونسل على مسام حضر ذلكم العالم القرآني الإزعي وفخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الكبير فضيلة القاري الإزعي الكبير الدكتور عبد الفتاح علي الطاروط القاري المقيم بمدينة الطاروط مركز الزفافير محافظة الشرقية أما ركب الهدات الصوتية والإنارة البحرية والمعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى فهي تدخل وزنادر من حلاتكم الكبرى محلاتكم وتوكل على الله الحج وهدان عبد العلي بمين مطيب وشكر الله سعيكم جميعا